فأتوا بسورة هنا في إيه هنا، وهناك في في في هود قال فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، وفي البقرة كمان قال فأتوا بسورة، وبعد ذلك قال لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال الله تعالى عن الرسول ولو تقول علينا بعض القوين لأخذنا منهم، ما يمكن محمد لا يمكن أن يأتي بشيء مثل هذا. إيش هذا إذن القرآن؟ ولكن تصديق الذي بين يديه، لكن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه ما تقدمه من الكتب السماوية، فهو يصدق كتاب التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل على الأنبياء من قبله كنوح وإبراهيم وغيره من الأنبياء، يصدق هذا ويبين. فذكر القرآن تبين ذكر التوراة وذكر الإنجيل وذكر الزبور وذكر صحف إبراهيم وموسى، وتفصيل الكتاب، وتفصيل الكتاب يعني يفصل ما في هذا القرآن من الحلال والحرام، يذكر فيه، فبين لنا الحلال وبين لنا الحرام وبين لنا ما يجوز وما لا يجوز، وبين لنا الإيمان وغيره، وتفصيل لا ريب فيه لا شك فيه. لا ريب معناه لا شك في هذا الكتاب أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند البشر لكان وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما في هذا أي شيء. ثم قال من رب العالمين، من رب العالمين، قلنا الرب دائما معناه السيد المالك الموجود من العدم إلى الوجود، والعالمين معناه يعني العقلاء، يعني هذا التفسير الصحيح، يعني العالمين لا يطلق إلا على العقلاء، ما يطلق على بعض الناس يقولوا العالمين، لا العالمين كل المخلوقات، لا العالم كل ما سوى الله، والعالمين لا العقلاء، والعقلاء يشمل الإنس والجن والملائكة. فإذا كان الله رب العقلاء فأكون بباب أولى. مثلا إذا قلنا فلان يملك الذهب، الأوراق الثانية من باب أولى لأن هذيك أقل. ودائما الخطاب يوجه إلى العلماء، إلى العالمين الذي هم الإنس والجن والملائكة. الملائكة الرسول ما بعث إليهم، لكن الإنس والجن لازم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يعني رب، لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم لا يجمع إلا على للعقلاء. وإذا وجد في اللغة العربية مجموع على غير هذا فهذا يسمى ملحق بجمع المذكر. فمثلا محمد محمد محمد، تقول محمدون، خالد وخالد خالدون. فإذا كان مثلا غير عاقل ما يجوز جمعه، فإذا وجد في اللغة العربية مجموع على ذلك يسمى ملحق. مثلا أولي الألباب، هذا ما له مفرد. مثلا الأراضين وجد في القرآن رب الأراضين، فهذا يسمى 20 40 30 50، هذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم، لأن 20 هذا ما هو عاقل، ولا بد أن يكون له شروط، يعني جمع المذكر السالم أن يكون هلم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، نعم، ومن التركيب كده. وإذا كان وصلا كذلك لازم يكون في شروط. فإذا رب العالمين يعني رب العقلاء، فإذا كان الله رب العقلاء فيكون رب غيره من باب أولى وأحرى، فرب الإبل ورب البقر ورب الحيوانات ورب الجبال من باب أولى وأحرى. ثم بعد ذلك أم يقولون افتراه، يعني هنا أم بمعنى بل، أم يقولون بمعنى بل، يقول بل يقول هؤلاء الكفار والمشركون افتراه، بل يقول هؤلاء الكفار افترى هذا القرآن، افتراه محمد من عنده وأتى به من عنده، هو بيقرأ عليكم هذا. ولذلك كان رجل من كفار قريش يذهب إلى كسرى وإلى قيصر ويأتي بقصص، وإذا جلس الرسول محمد في مكة يقرأ القرآن في جهة لأصحابه ويعلمهم، ويجلس هناك في جهة أخرى ويقول لهم تعالوا تسمعوا يعني كلام مثلا ذو القرنين وأهل الكهف، تعالوا اسمعوا الناس العظمى الذي هم، لأن أعظم ناس ذلك الوقت هم كسرى وقيصر، ما في أعظم، يعني أعظم من الرومان وأعظم من أوروبا إلا فيه أوروبا. فيقول لهم أم يقولون افتراه، يقولون هذا إيه افتراه محمد من عنده، قل فأتوا بسورة ما دام افتراه ومحمد من عنده، وأنتم ناس عرب وأنتم أهل الفصاحة وأنتم أهل البلاغة وأنتم أهل القصائد الرنانة، نعم، فأتوا بسورة مثله. هنا قال فأتوا بسورة، هذه في سورة إيه يونس، هناك في السورة اللي بعدها سورة فأتوا بعشر سور مثله، وقبلها قال لهم فليأتوا بحديث مثلي، يعني جيبوا زي القرآن كله تفضلوا، ما قدروا. بعد ذلك أتحدى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم قال وادعوا من استطعتم، يعني لا تسيروا لحالكم، دور البلغة والفصحى في أي في جميع أقطار الدنيا وخلوا يجتمعوا وجيبوا زي القرآن، خلاص ما دام هو محمد افتراه وأنتم بشر وهو بشر، والبشر مع البشر يقدروا مع بعض، فما قدروا. فالله تحدان بعد ذلك قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وادعوا من استطعتم، يعني من استطعتم من البشر من دون الله إن كنتم صادقين. ما يقدروا، فتحداهم الرب، لأن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، ما حد يقدر يقول هذا الكلام أبدا. ولذلك يعني لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما في منظم تمام فيه الأحكام الشرعية. فنجي نقرأ القرآن تجد فيه كل شيء، يعني تجد فيه نبأ ما قبلكم وما بعدكم وكل شيء يعني يحتاجه الإنسان في حياته هذه وفي أحكامه الشرعية يجد في هذا القرآن. فيقول إيه فأتوا بل كذبوا، ثم كذلك بل معناه يعني معناه إنه كذبوا، يعني بل هؤلاء الكفار المشركون الذين في مكة وفي غيره كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بهذا القرآن. ومرة يقولوا أساطير الأولين، ومرة يقولوا إنه هذا كلام البشر، ومرة يقولوا مثلا هذا محمد تعلمه من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة. ولقد نعلم إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. يقولوا أن محمد كان عنده صديق يعني في مكة يجلس عنده حبشي وكان يجلس معاه، ومعلوم الحبش كان إيه؟ نصارى. إذا محمد ده تعلم هذا القرآن إيه؟ من هذا العبد الحبشي. فالله رد عليهم، إذا كان يتعلم من هذا العبد الحبشي يجيكم كمان بلسان حبشي. لازم دائما التلميذ لازم يكون إيه؟ زي شيخه في الأول، بعدين ربنا يفتح عليه يصير أعلم من الشيخ حبشي. هذا العادة. شفنا دحين العلماء الموجودين يعني كانوا أول طالب علم بعدين يصير علامة، يصير استمر في العلم، لأن العلم إيه؟ كل ما أنفقه كل ما يزيد، بخلاف الفلوس إذا عنده قناطير من الذهب وأنفقها تغلق، أما العلم لا يزيد ما شاء الله. هذا الشيء اللي يزيد. فلذلك إذا قلت إن هذا القرآن يعني افتراه محمد أو تعلمه من عبد حبشي أو هو أساطير الأولين فأنت تجيبوا والكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذب ما لم يحيطوا بعلمه. ولما يأتهم تأويله، يعني ما يتم تأويله، وهو مراد بتأويله هنا يعني يأتهم تأويله يقولون افتراق. ولما يأتي أي لم يحصل ما فيه من الهدى، يعني ما تأويله يعني ما عرفوا ما فيه من الهدى والحق والأحكام الشرعية المبينة في هذا القرآن، هذا معناه لما يأتهم تأويله، يعني ما لم يحصل ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم جهلا وسفعا. قالوا بس هذا القرآن كذب ونحن ما نقبل ولا نقبل من محمد. وقد قالوا كثير أشياء، حتى قالوا يعني قال بعضهم لبعض يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيفة. الله إذا بغى يرسل نبي أو يرسلها يرى أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف ويرسل، أما يرسل لنا محمد هذا الذي نشأ كان يتيم وفقير وما عنده هذا فنحن ما نقبل. فالله رد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالة. مين اللي اختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. فنحن ليس لنا أن نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلد الفلاني محمد أو خالد. مين يختار؟ الدولة تختار. فالله هو الذي يختار الرسول مو البشر. فرد عليهم بهذا يعني القرآن. ولما كذلك كذب الذين، يعني ليس مع يعني هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنت يا محمد لست أول من كذب، فإن نوحا كذب ولبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لمحمد ولنوح بالرسالة ويؤمنوا بالله والملائكة 1000 سنة إلا 50 عام، ثم لما كفروا دعا عليهم فأهلكهم الله عنه. كذلك هود كذب، وكذلك صالح كذب، وكذلك شعيب كذب، وكذلك موسى كذب، وكذلك عيسى كذب، يعني هذه تسلية، يعني مو أنت أول من كذب يعني. هذا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما كذلك كذب الذين من قبلهم، طيب الذين كذبوا من قبلهم إيه صار لهم؟ القرآن بيّن وهم يعرف، يعني قريش عارفين أن إيه أن مثلا موسى عليه السلام أنه لما كذب أغرقهم الله في البحر، هود كذلك ما كذب جاءتهم صيحة هلكتهم ريح، ثم كذلك قوم لوط وكذلك قوم شعيب، كل هذا عارفينه تمام. فإذا هذا فيه تسلية، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والمراد الظالمين هنا الظلم الأكبر، الظلم مرات يكون أصغر ومرة يكون أكبر، والمراد كيف كان عاقبة، ماذا أنزل الله بهم العقاب. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ قريش لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أصحابه واضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة، بعد ذلك يعني في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم الرسول نعم خرج يستقبل عيرهم وفاتت العير، ثم جاءوا إلى بدر وقالوا لتغنيهم القيان، يجوا النساء ويغنوهم ويشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، فيصير قتلهم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أبا جهل هذا كان مربي في الأرض، مين اللي وجدوا لسه ما مات؟ جاء عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود رجل كده يعني ما هو رجال الأبيض ضعيف كده، وركب على صدره فرآه ما مات هو، قال له رويع الغنم، إلا كان يرعى الغنم بمكة بقرش أو بقرشين، يعني لو بغى يسلم عليه يده ما يرضى يركب على بطره، ويجز رأسه يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون أنكى على قريش من إيه؟ أن الله ينزل عليهم صاعقة من السماء، هذا يكون الناس اللي كانوا يؤذوهم هم الذي إيه يقتلون. وهذا ومعناه كذلك زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب نوحا ومن كذب هودا ومن كذب إبراهيم فعلنا بهم كذا، من كذب محمدا كذلك يكون إيه أشد من ذلك، ولذلك كان قتلهم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن. يعني لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وأمرهم بالإخلاص في العبادة وأمرهم بكل ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم، منهم من آمن منهم من آمن كأبي بكر وعمر الخطاب وذلك، وقد جاء في أحاديث أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من خديجة، وأول من الموالي مثلا زيد، وبعد ذلك مثلا عثمان، وبعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، وهكذا كثروا حتى بعد ذلك لما جاء الرسول المدينة أسلم الأنصار وهكذا. ومنهم من لا يؤمن، مين؟ مثلا كعقبة بن أبي معية وأبو جهل وأبو لهب، هذا قالوا كذاب وهذا ساحر وهذا مجنون، وهذا إيه بيد الرب سبحانه ليس بيد إيه المخلوق. الله نعم هدى ناس نعم بفضله نعم ورحمته، وخذل ناس بعدله، لا يسأل عما يفعل، وهو يعرف من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية. فهذا منهم من يؤمن به ومن. وربك أعلم بالمهتدين، ربك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ربك أعلم بالمهتدين، يعني أعلم من يستحق الهداية من لا يستحق الهداية، فهدى أبو بكر وعمر وعثمان وأمم وجعل ناس كفار كاذبين، كما كذلك في الأمم السابقة التي قبل في قوم هود وقوم صالح، ناس آمنوا به ونجاهم الله، وناس كفروا بهؤلاء فأنزل الله بهم العقاب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، يعني وإن كذبوك أيها النبي وأيها كذبوك، الواو هذا الذي هو الفاعل عائد على كفار مكة وكفار قريش وكفار جميعا، والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كذبك يعني وإن كذب الرسول المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخلي الكاف اسم ظاهر، المراد الكاف هذه كذبوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فقل لي عملي ولكم عملكم، يعني أنا ماشي على عمل الذي أعمل به وأنتم على عملكم. وسبعد ذلك نعم يتبين يوم القيامة من المحق ومن. وقد قال ذلك في القرآن مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال إبراهيم عليه السلام الذي هو جد الأنبياء إنا براء منكم ومما تعبدون من دون إنا براء منكم إنا براء منكم ما تعبدون من دونه. فهذا معناه وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنا أسأل عن عملي وأنتم تسألون عن عملكم. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون الله ويتبعون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرون بالقرآن، وأنتم تقولون إيه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه مجنون وأن هذا القرآن مفترى. بعد ذلك سيظهر من المحق ومن المبطل. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما أنتم أيها الكفار وأيها المشركون بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. كل واحد يعني عمله، ولذلك جاء في القرآن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم كذلك ومن هؤلاء الكفار من يستمعون إليك. يجوا مثلا يسمعوا القرآن، لكن السمع يسمع لكن ما يستفيد. وما مطرش قريشي يسمع القرآن، حتى إنه كانوا هم يخشوا إن يجوا أولادهم وشبابهم ونساءهم ويستمعوا للقرآن فيؤمنوا به، فما كان يبغوا حتى يجي يساو شوشرة مثلا الرسول يقرأ القرآن يجي يطبلوا عشان لا واحد عاقل يسمع القرآن. هذا كلام كلام طيب هذا ها، فيساووا هذه الشوشرة عشان. ولأجل ذلك حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرأ على أصحابه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. كان الرسول إذا جهر بالقرآن يسب الله ويسب الرسول ويسب من أنزل القرآن. الله نهى الرسول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أم فكان منهم من يستمعون يجوا يستمعوا للقرآن. فهم لما يجوا يستمعوا للقرآن وقال هناك في آية أخرى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. إيش المكاء؟ معنى التصديع والتصديع الصفير عشان إيه لا يسمع مثلا رجل عاقل يسمع القرآن. وقد حصل ذلك الوليد بن المغيرة يعني قيل له هذا محمد الآن يعني بيننا وبينه يعني أشياء خصومات فإنت روح له كلمه بلكن يقبل بعض الأشياء يصير يعني ما يصير بيننا وبينه. فذهب الوليد بن المغيرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أنت يعني قل لنا إذا كنت مجنون نحن نجيب لك أطباء يعالجوك بس بطل لنا لا إله إلا الله هذه ما يبغوا هذه بس يبطلها وخلاص مجنون. مثلا يبغى يصير مثلا يبغى زوجة أجمل لا يجيبوا له يزوجوه يبغى يصير حاكم أمير يعني بس هو هذه الكلمة. فإيش يقول له الرسول؟ قال له لا بس قرأ عليه سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بينه حتى وصل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قال له أسألك صاعقة ما صاعقة هذه كلام ينزل عليه صاعقة وإذاك قال له لا بس خلاص يكفي. رجع وإذا به رجع كأنه إيه ينتصر على محمد. وإذا رجع وجهه ما هو سيء يعني وكان يعني أبو جهل أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال له إيش بك كده يعني قال له يعني سحرك محمد وإنك أنت كأنك يعني رجل يعني تروح مثلا بكرة في الصباح تروح تتغدى عند إيه أبي قحافة يعني فقير أنت يغديك بكرة وبعد بكرة يعشيك عشان قال لهم انتوا تعرفوا انا اغنى رجل في مكة كيف تقولوا هذا الكلام انا يعني اجل من اذهب الى قال طيب إيه ماذا حسن؟ فقالوا لازم ان تقول في القرآن شيء يعني نحن ما نتركك لانه اذا اسلم ابو جهل بعدين خلاص كل الناس يسلموا لانه هذا كبير ودائما العظيم اذا دخل في الاسلام فانزل الله تعالى في هذه الايات التي في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر فقال ان هذا الا سحر يذ قال هذا القران ما هو الا سحر إن هذا إلا قول البشر. الله إيش يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي أذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وحتى بعد ذلك وجعلنا عدتهم إلا فتنة كان رجل من قريش كذلك رجل كبير عظيم جدا كان من قوته لما قال عليها 19 استهزاء بالقرآن يقول أنتوا قريش كم آلاف مؤلف في مكة هذول 19 عليه 17 هو 17 يضربهم ويكسر رؤوسهم ويخرج من النار اللي يقولها محمد هذه وانت يا قريش اثنين ما تقدر عليهم يعني كله ايه سخري يعني فالله قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة ما هم عسكر هم يعني شرطة يعني ما هم يعني شرطة مثلا شرطة يمكن والبوليس في الجهاد يمكن ناس يتغلبوا على ناس يكسروا رؤوسهم ويقتلوهم كمان فما جعلنا أصحاب النار إلا وكان هو من قوته يعني يجيبوا له جاع يذبحوا البقرة نعم ويسلخوا جلدها ويحطوه في الأرض وهو يجلس عليها وعشر رجال يجروا الجاع ما يقدر ما يتحرك من مكانه يعني ما رأى مرسيدس هذا معناه أقل ما يكون يعني مرسيدس فهذه سخرية. فهذا تقريبا يعني القرآن يذكره وإيش حصل له هذا الكافر هذا قال الله تعالى سنسمه على الخرطوم معناه إيه سيقتل يعني يجيله السيف على خرطوم على أنفه ويقتل كافرا مشركا وهذا موجود في القرآن بس القرآن دائما ما يذكر الأسماء ما ذكر إلا بس أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله. وإلا دائما الآيات كلها في الكفار موجودة في الخلية في هذا كثير، ولكن هذا تقريبا قال وإن نعم. ومنهم من يستمع، فأنت تسمع الصم ولو كان الواحد يقدر يسمع الصم؟ الأطرش يجي يكلمه في إذنه ما يسمع، يقول قدامه ما يسمع. معناه إيه؟ معناه إنه هذول مو معناهم ترش، لا، لكن إيه؟ ما يسمعوا الحق. ها، ولذلك معناه هذا، أنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قال ومنهم من ينظر إليك، يعني ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أفأنت تهدي العمى؟ الإنسان يمكن يهدي العمى؟ ومعنى العمى إيه؟ يعني الضلالة، ضال عن الحق، مو معناه إنه أعمى، لا، لأن العمى قد يكون عمى البصر وقد يكون عمى إيه؟ القلب. فعمى القلب هو الذي إيه كان في إيه؟ في كفار قريش وفي جميع الكفار. ولو كانوا لا يسرق، وإذا كان إنسان ما يسرق ما يمكن أنك انتهت. ثم بعد ذلك يبين الله إن الله لا يظلم الناس شيئا، يعني أن الله لما يجمع الخلائق يوم القيامة ويحاسبهم، نعم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني لا يمكن يظلم. وقد جاء في الأحاديث الذي مرت علينا إن الله يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة واحدة، سيئة واحدة ما تضاعف السيئة. هذا وذكر الله تعالى في حديث قدسي أخرجه مسلم عن أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، سواء كان الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر. ثم بعد ذلك في نفس الحديث هذا الذي فيه يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. ويقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، وهنا شيئا يعني زي ما يقولوا دائما نكرة في سياق إيه؟ يعني النفي، فتكون عامة، يعني ما يظلم ولا أقل شيء مرة أبدا. ولكن الناس أنفسهم، وأصل كان ولكن الناس يظلمون أنفسهم، المفعول ده كان متأخر، ولكن قدمه ليدل على إيه؟ أن الله لا يظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، ودائما القرآن يقول الظلم، والظلم على قلنا على قسمين، تارة يظلم أكبر يخرج من الملة، وتارة يكون ظلم أصغر لا يخرج من الملة. فالظلم الأكبر لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قال الصحابة رضوان الله تعالى وأينا لم يظلم نفسه، يعني ما عنده ذنب، فقال لهم الرسول ما سمعت قول العبد الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم، هذا الشرك الأكبر. وأما الظلم الأصغر ظلم المعصية، إنسان يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، وهذا جاء في القرآن في قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. ولذلك القرآن دائما والسنة تبين أن الشرك ينقسم إلى قسمين، والظلم ينقسم إلى قسمين، والكفر ينقسم إلى قسمين، والفسق كمان ينقسم إلى قسم، فسق يخرج من الملة. فسق مثلا إن جاءكم فاسق بنبي، هذا فسق إيه؟ أصغر، يجي ففسق عن أمري، أو يجي فاسقين في الكفار، يقول يذكر الآية القرآن ويذكر فاسقين، معنى الفسق الأكبر. ولذلك هذا يجب. وهنا قال لا يظلمون أنفسهم يظلمون، ثم قال وعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية، لأن السورة هذه سورة مكية، والسورة المكية تعالج دائما التوحيد، وما عد الله للمؤمنين من النعيم ومن الجنة ومن هذا، وما عد للكفار من العذاب. قال ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، يحشرهم معناه يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، نعم، كما قال ويوم يحشرهم، قال في آية أخرى من آيات القرآن كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، يعني يوم الكفار يبعث يوم القيامة يكون هو عاش 100 سنة أو 200 سنة أو 500 سنة، يشوف نفسه خرج من القبر وجاء للحساب، إيش بده يشوف المسألة هون. فكم يقول ألم بس إلا ساعة من ساعة من نهار، معناه وقت، ليس الساعة المعروفة عندنا، ساعة من نهار. وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى، العشية معناه آخر النهار والضحى أول النهار، من إيش؟ من الأهوال التي يرونها. فلأجل ذلك الله أخبر، ولذلك الله يخبر عن يوم القيامة بالفعل الماضي، يقول ونفخ في الصور، نفخ دحين ما حد يقول هذا، يقول أتى أمر الله، ويقول اقتربت الساعة، ومع أن الرسول قال أن بينه وبين الساعة يعني كمثل يعني بعد بين السبابة والوسطى، والآن مضى شوف 1400 والآن 13 ولسه ما هج. ولكن ولذلك ما حد يعرف متى تقوم الساعة. ها؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لما سأله جبريل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون. فإذا إيه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من يعني يوم يجمع الله الأولين والآخرين في مكان واحد للحساب ساعة النار يتعارفون بينهم. يعني لما يحيى الإنسان ويقوم من قبره يتعارف يعرف هذا يعرف هذا ابنه هذا زوجته هذه عمته هذه خالته هذا إخوانه هذا الأصدقاء ها كل واحد يعرف الثاني. لكن إيه يقول له تعال أعطيني واحدة حسنة نص حسنة يقول له لا ما فيش حتى بعدين إذا نجا بعد ذلك. ولذلك جاء في القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ ما يرضى واحد يقابله يقول له أنا كنت ظلمتني ذاك اليوم أعطيني بدنه لا ما يرضى. بعدين إذا نجا ذاك الوقت يمكن إيه يشفع ولذلك هنا يقول إيه يتعارفون بينهم يعني يعرف الأب ابنه والابن يعرف أباه والأخ يعرف أخاه والعم يعرف والإخوان يعرف إخوانهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. مين خسر ضد ربح كذبوا بلقاء الله قالوا ما في يوم قيامة. أنت تقول يا أيها الرسل وأيها الأنبياء يقولوا أن هناك في يوم اسمه يوم القيامة يحيي الله الأولين والآخرين ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والكفار يدخلهم النار. هم يقولوا لا ما في نحن عشنا 100 سنة ما شفنا يوم القيامة ولا شفنا آباءنا ماتوا لهم سنين وأجدادنا ماتوا من فين هذا؟ إذن هذا مو صحيح. والله يرد عليهم في القرآن كثير زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن به. وقال في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى يعني واحد لو عمل صنعة ثم حطمها ويريد يفعلها مرة ثانية يكون البشر وثم الله ما يعالج كن فيكون يعني يأمر إسرافيل ينفق في الصور يموت الناس جميعا يأمر ينفق ثاني مرة يحيي جميعا ما في شيء معالجة أمر بينهم مو زي البشر. البشر لا مهما عنده من الإمكانيات لا بد إيه. فلذلك قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني إيه بيوم القيامة إنه ما في يوم قيامة أبدا. وما كانوا مهتدين لو هداهم الله لآمنوا لأن القرآن يذكر والأنبياء كلهم ذكر كل نبي يجي يقول لأن أركان الإيمان 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واحد ما يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالأركان 5 ما تنفع أول اليوم الآخر هذا لازم هذا يعني أساس الإيمان. واحد يقول لا ما في يوم آخر بس ما في إلا. ولذلك الكفار يقولوا يعني يقولون إنه ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع خلاص نساء يحملنا ويضعنا وناس شياب وعجائز وكهول ومتوسطين وصغار يموتوا. أما كون الإنسان يحيا في هذه الدنيا ثم يموت ثم يدفن في الأرض ثم بعد ذلك يحيا أبدا هذا ما يصير. ولذلك الله يقول لهم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فيه. ويمثل ذلك في القرآن بالأرض أرض تكون ميتة ثم ينزل عليها المطر بعد 10 أيام 15 أيام تشوفها قطر إيه اللي مين ساوي هذا ولذلك هذا موجود. فالذي يفعل هذا يفعل هذا ولذلك يرد عليهم في القرآن وكثير السور المكية كلها هذه تقريبا إثبات هذه الأشياء ولذلك هنا كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لنبينا محمد وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك إما يعني نرينك بعض الذين يعني الله وعد الكفار أن نعم أن المسلمين ينتصروا عليهم ويقتلوا منهم نعم كما جاء في الأحاديث الصحيحة أو أن ينتصر عليهم نعم ويسروهم يصيروا عبيد للمسلمين فيعني إما نرينك بعض الذين الله وعد الرسول أنه سينصره لابد أن ينصره فلما نصر إيش حصل أنه لما قاتل الرسول الكفار المشركين أن المسلمين استولوا على المشركين وقتلوا منهم جملة من الناس وأخذوا أموالهم وسبوا ذراريهم هذا في في الدنيا حصل في في غزوة بدر وفي وفي وكذلك في في يعني في حنين نعم وفي غير ذلك من الغزوات وكذلك في بني المصطلق انتصر الرسول أصحابه وأخذوا أموالهم وأخذوا أسروهم وفعلوا به فإما نرينك أو في بدر ربنا نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70، هذا إيمان، وقد هذا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه أصحابه. ها ها نعم. أو نتوفينك، يعني يتوفى معنى الرسول، يعني يقبض الرسول إلى ربه، والرسول بعد ما عاش 23 سنة وهو نبي الرسول، نعم توفي. والله قال إنك ميت وميتون ثم إنكم يوم القيامة، ومعنى ثم كان الرسول يقول اللهم الرفيق الأعلى أو نتوفين فإلينا مرجعهم، يعني رجل كافر مشرك هذا الرسل وأصحابه وفعل كذا وفعل كذا، يعيش كم؟ يعيش مدة من السنين بعدين يموت، إذا مات يرجع إلى من؟ يرجع إلى من؟ يوم القيامة ربنا يحاسب على ما عمل، الأعمال اللي عملها من الرسول، وهذا زي أبو جهل وأبو لهب وعقوبة أبي معية وغير ذلك، يلقوا هذا العذاب وغير في الدنيا، يعني لقوا منه ثم إلى ثم الله شهيد على، يعني الله مطلع، لأن الله مطلع على كل ما يفعله الإنسان في الدنيا، وكل واحد جعل له إيه ملكان رقيب وعتيد، واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب إيه السيئات، ثم ذا يجي في يوم في كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كل ما عملته مكتوب مسطر، ويسأل هل فعلت هذا؟ يقول ما يقدر يقول لا، يقول نعم فعلت. وكثير ما ربنا إذا أراد يرحم إنسان كان مؤمنا يرحمه بإيه، قد جاء في أحاديث مرت علينا أن إنسان يحاسبه الله يوم القيامة، يقول ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل، يقول بلى يا رب، ثم بعد ذلك يؤمر به إلى النار، لما يؤمر به إلى النار يقول الله له إن له عندنا بطاقة حسنة، فيؤتى بالحسنة وإذا كتاب يعني لا إله إلا الله محمد رسول، فيقول يا ربي إيش تعمل البطاقة بالسجلات هذه، والله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فجعل في كفة وهذه السجلات في كفة فترجع، لأن هذه كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة، ولذلك أعظم كلمة هي لا إله إلا الله، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة قامت بها السماوات والأرض، ولذلك يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه أعظم كلمة، ورأينا بعض كتب يعني ما ظهر يقول الحمد لله أعظم منها، هذا اللي إيه صوفية، تصوف تصوف هو اللي إيه بيغلب عليه، رأيت يعني كتاب من كتب التفسير يقول يعني الحمد لله أفضل من لا إله إلا، مع أنه ما في أحاديث بهذا، الحمد لله نعم فيها لكن تونا أفضل من لا إله إلا الله لا، لأن هذه الكلمة هي التي قامت بها السماوات وهي مفتاح الجنة، ما مفتاح الجنة لا إله، ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله ما في، إن أرسلنا نوحا فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا، ما في كلهم في هذا، وزي الإيمان بالله والملائكة والكتب هذا يختلف في الشرايع، ولذلك جاء في الأحاديث الأنبياء أبناء علات دينهم واحد، إيش أبناء علات؟ يعني الطبائف، زي الرجل يكون متزوج زوجتين، هذه تلد بنت وهذه تلد ولد، كلهم ينسبوا إلى مين؟ إلى الأب. فالشرائع مثلا الصلاة عندنا نحن في شريعة الرسول محمد خمس صلوات، في شريعة موسى عليه السلام كانت صلاتين، مثلا الصيام نحن شهر كامل، الذي يظهر من بني إسرائيل كان 40 يوم وبعضهم يقول 3 أيام، في هذا فيه خلاف، في أشياء مثلا في بني إسرائيل كان محرم عليهم الشحن، نحن حلال علينا إلى غير ذلك، في أشياء مثل هذه، أما الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل هذا ما في فرق بين الأنبياء، ولذلك هنا يقول ولكل أمة الرسول، كل أمة يعني إيه كل جماعة وكل قرن أو كل أمة من الأمم رسول، وهذا الرسول كما تقدم نوح عليه السلام جاء في أمة، وهود جاء في أمة، وصالح جاء في أمة، وشعيب جاء في أمة، وكذلك موسى عليه السلام وهارون وكذلك عيسى، نعم كل واحد أمة، فإذا جاءهم رسول قضي بينهم بالقسط، يعني يوم القيامة لما الله يحاسب عباده أول ما يحاسب يجي الرسول مع أمته ويحاسب، وأول أمة مين؟ آخر الأمم، آخر الأمم يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الرسول آخر الأمم، آخر الأمم، ولكن مع ذلك هي أول من يحاسب وهي أول من يدخل الجنة، بعد ذلك يجي الأمم الثانية، وكل أمة لما تحاسب يكون رسولها معها ويجي يحاسب ها أعمالهم لا، فالمؤمنون أعمالهم موجودة مسطرة والكفار أعمالهم مسطرة، ولذلك هنا يقول ولكل أمة نصف. فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط يعني بالعدل. إيش معنى القسط؟ العدل. ها وهم لا يظلمون، ما في ظلم أبدا. الحسنة نعم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، والسيئة بسيئة واحد. وجاء في الأحاديث من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحد، وإن لم يعملها ما كتبها الله حسنة. يعني رجل أراد يرتكب سيئة ثم دخله خوف الله وبطل تكتب حسنة، وإذا عملها تكتب سيئة، وهذا هو الصحيح. والسيئة لا تتضاعف في أي بلد ما، حتى في مكة، إنما السيئة في مكة تكون كبيرة بس، هذا هو الصحيح. في بعض العلماء يروا أن السيئة في مكة تتضاعف، ما في نصوص تدل على ذلك، إنما كلام الصحابة وعبد الله بن عباس وغير ذلك ما يوجد، يعني إنما السيئة في مكة يعني تصير إيه كبيرة. مثلا إذا كان في أي بلد يمكن تكون كده، هناك تكون لأن في بيت إيه بيت الله. هذا هو يعني، لأنه ما في أحاديث إن وكان عبد الله بن عباس. ولا بأس أن العلماء والخطباء في الوعظ والإرشاد للعامة يقولوا إيه أن السيئة تتضاعف وكلام زي هذا، فيخاف الناس، كما جاء في أحاديث وعيد لا يدخل الجنة مدمن خمر، حديث كده لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة عاق لوالديه. واحد يكون عاق لوالديه، سمع لا يدخل الجنة عاق لوالديه، يقول له أبو أنا ما أدخل الجنة، يروح يسلم على رجل أمه وأبوه. تترك معناه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، وبعد ذلك إما يعذب وإما ينال شفاعة. على كل حال ما قاله، ما دام مؤمن فإنه جاء في الأحاديث إن الله سيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا هو الصحيح، ولكن لطلبة العلم لازم نبين. وأي إنسان يقول أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة يكون كافر، هؤلاء غلطانون، والدليل على ذلك القرآن، إنما المؤمنون إخوة، الطائف الباغي والمبغى عليها سماهم الله إخوة. والأخوة إيه المراد به؟ أخوة الإسلام. وقال للقاتل للمقتول فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل للمقتول أخا. سمى القاتل للمقتول إيه أخا، وهذا دليل على أن إيه أن القاتل ما يصير كافر، يعني واحد قتل نفسه ما يصير كافر. وإن كان مثل عبد الله بن عباس يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، كده عبد الله بن عباس يقول إلا يقتل مؤمن متعمد يعني هذا جزاؤه. فين الدليل يقول هذا؟ القرآن يقول خالدا فيها، لكن في أحاديث موجود الرجل اللي قتل 99 نفسا وقال هل له من توبة، راح قالوا له ما له توبة، قتل وغلق به 100، ثم بعد ذلك ذهب إنسان فاهم قال له من يمنعك من التوبة، شوف هذا البلد بلد سوء، هاجر منه، فهاجر منه، وفي أثناء الطريق قبضه ملك الموت، اختلصت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالوا هذا جاء تائب وهذا، فقاس ما بين الأرضين فوج. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومعلوم أن قتل الناس دون إيه الشرك وهذا هو الصحيح وإن كان في الوعظ والإرشاد لا بأس أن العالم. طب نحن الآن كطلبة علم فلازم نبين هذا أن فيقول ثم قال ويقولون متى هذا الوعد. طبعا مين اللي يقول هذا؟ الكفار. متى هذا؟ أنت تقول يا محمد إنه في يوم قيامة وأن الله يحيي الموتى يوم يخرجون من أجداث سراعا كأنهم إلى نحن ما شفنا، عشنا معاك مثلا 50 سنة 70 سنة والناس اللي قبلنا آباءنا لهم ما شافوا، إذا ما في يوم قيامة هذا. متى هذا الوعد إن كنتم يعني أي كل الأنبياء كنتم صادقين. ثم بعد ذلك الرسول يقول لهم أنا ما أعرف متى يوم القيامة. الله قال يوم القيامة هذا بينوا في كتابه وعلى ألسنة رسوله أنه يوم نعم يحصي الله الخلائق ويحاسبهم ويدخل الجنة المؤمنين يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار ويعذبهم هذا، ولكن متى أنا ما أعرف. بما قال لا أعلم الغيب أبدا، أنا ما أعرف. ولذلك لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم يسأل، قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فيه. وقال في آية أخرى قل لا أعلم الغيب مثلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يصدق من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وفي كثير أشياء علمه الله أشياء كثيرة مو قليلة يعني أشياء، وفي أشياء ما علمه الله. يعني يكفي أنه لما رميت عائشة بالإفك ما كان يعلم، حتى قال لي عائشة إن كنت ألممت بذنب. ثم بعد ذلك برأها الله في 16 آية في كتابي إلى غيره. قل لا أملك نفسي ضرا وإلا ما شاء الله، إلا شيء لله، لكل أمة أجل، يعني كل أمة وكل قرن يعيش فيه. مثلا هذه الأمة لها 100 سنة، لها 1000 سنة، نجي ندورهم ولا تجد ولا أحد. مثلا قوم هود فينهم؟ قوم صالح فين؟ قوم شعيب؟ نسل الناس اللي قال كذاب، يقال يقعد 6 أشهر بعدين أقل ما يكون يجي، ولا يقعد سنين كمان 10 سنين ولا يجينه ملك. أما الله يقول قال ونفخ في الصور، ما نفخ في الصور لسه دحين نحن شفناه. نفخ هذا فعل ماضي، ما حد يقول يعني يجيبه. ولذلك الله يقول أتى أمر الله ويقول نفخ في الصور، ويقول مثلا اقتربت الساعة، فهذا للرب سبحانه. ولذلك يقول في هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمونها. ثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني ثم إذا وقع العذاب عليكم وخاصة يوم القيامة آمنتم. وهذا موجود في القرآن، يعني مثلا الكفار لما يعذبهم الله ويروا العذاب ويروا يوم القيامة قالوا للرب سبحانه وتعالى ردنا إلى الدنيا. مثلا قوم نوح يقول ردنا إلى الدنيا وابعث نوح فنحن نؤمن به. قوم هود يقول لا ردنا يا ربنا إلى الدنيا ونحن نؤمن بهود ونتبع ونمتثل أمره. الله يقول عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو أن الله ردهم ليه؟ قال إنهم لا، لأن الله كتب عليهم الشقاء، ما يمكن خلاص. ولذلك يقول الله تعالى قال فرعون لما غرق في البحر إيش قال؟ وجاوزنا بني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. المسلمين دحين ما ينفع، قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا. ما ينفع هذا. إذا وصلت الروح هنا وآمن ما ينفع، أما قبل ذلك إذا آمن ينفع. هذا معناه يستعجل. ثم إذا آمنت وقد كنتم به تستعجل، تقولوا متى يوم القيامة ومتى الحشر ومتى كذا. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، وهذا يعني التبكير وتوبيخ لهم. ثم قيل للذين ظلموا يعني أشركوا، المراد به الظلم الأكبر، ذوقوا، وهذا على وجه التهكم وعلى وجه التوبيخ وعلى وجه التقريع. والأمر زي ما قلنا غير ما مرة إنه تارة يكون أمر للتقريع، وتارة يكون للوجوب، وتارة يكون للندب، وتارة يكون للاستحباب. ليس كل أمر للوجوب. الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجب. مرة قال القرآن، قال الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني إذا أذن المؤذن إذا نبغى نصلي صلي، ما يبغى يصلي مو لازم عليه، هذا صلاة نافلة. وهذا موجود يعني في حديثنا رأيناه في الحج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ووصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعلها، هذا فعل مضارع دخل على أمر. ثم بعد ذلك قال لهم وأصيبوا النساء، أصيبوا كمان فعل فعل أمر مبني على حذف النون. إيش معنى؟ يعني لازم حل هذا، لازم نحل من كل واحد أحرم بالعمر أحرم بالحج وما عنده هدي، الرسول أمره أمر إيجاب إذا طاف وسعى يفسخ حجه إلى عمره، والصحابة حسب أمر الرسول لا فسخ. ثم قال لهم أصيبوا النساء، أصيبوا النساء ليس معنى ذلك أن كل إنسان كانت زوجته معه لازم يتصل بها اتصالا جنسيا، هذا معناه مباح، وهذا موجود في القرآن. مثلا إذا حللتم فاصطادوا، الله يقول في سورة المائدة أولها إذا حللتم يعني إذا انتهيتم من الإحرام في العمرة والحج فاصطادوا، فاصطادوا فعل أمر، يعني يجب إذا غلقنا من العمرة والحج نروح في بندقية ونروح نجري وراء الطيور خارج مكة؟ لا، ما هو واجب. يبغى واحد عنده طيور يروح يخرج من مكة من وراء عرفة يصيد، ولا يروح على طريق جدة ويصيد. فلذلك هذا يجب. وهنا دحين الله يقول للكفار يعني هذه الآيات يعني ذوقوا هذا فعل أمر، معناه على وجه التهكم وعلى وجه التقريع وعلى وجه التوبيخ. انتوا تقولوا ما في عذاب وما في نار وما في يوم قيامة، الحين شفتوا يوم القيامة كيف وجدتم هذا؟ هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون؟ يعني يعني انتوا الشيء الذي عملتوه تجدوه. ولذلك يقول الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. وهذه السور دائما تعالج هذه الأشياء. السور المكية هذا بحثها ودائما هذا، ويجي مرات أحكام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.